الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الرابع عشر قوله الثيب الزان معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه.